بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أقام الحجة والبرهان لإيضاح الدلالة والتبيان، وكفى بالله حسيبا، وشرع الشرائع والأحكام، وبين الحلال والحرام، وكان الله على كل شيء رقيبا، وحد الحدود بقوله الفصل، وفرض الفرائض بحكمه العدل، وأعطى كل ذي حق حقه فرضا وتعصيبا، فصلها في 3 آيات بينات بأكمل تفصيل، وبينها لعباده لئلا يضلوا عن سواء السبيل، رأفة بهم ورحمة وتيسيرا لهم وتقريبا، ووعد من وقف عند حدوده بجزيل الثواب، ومن تعدى شيئا منها بأليم العقاب، بشارة لهم ونذارة وترغيبا وترهيبا. أحمده وله الحمد في الأولى والآخرة، وأشكره على فضله العظيم ونعمه المسبغة المتواترة، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخاتم الأنبياء والرسل أجمعين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه إلى يوم البعث والدين. وبعد، فيطيب لمؤسسة ابن سند للإنتاج والتوزيع بجدة أن تقدم لكم الإصدار 98، وهو تسجيل خاص للشيخ عبد المحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، والذي نستمع فيه وإياكم إلى تلاوة عطرة مباركة لسور جزء عما مع الدعاء. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا